اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض حوائج المحتاجين يا أرحم الراحمين. آمين. إخواننا الإسلام، مع سورة النور المباركة تمضي المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد أن وقفنا على النصف الأول من سورة النور، حيث منهج العزيز الغفور ما بين حدود وأحكام وآداب، فالسورة كما علمت حدثتنا بعد مقدمتها عن حد الزنا وحد القتل وحد اللعان، ثم حدثتنا عن حادثة الإفك والدروس المستفادة منها، وعلمتنا كيف نقي أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا شر الفواحش والموبقات، وذلك عن طريق أدب الاستئذان وأدب غض البصر وحفظ الفروج وأدب تحجب النساء وعدم إبداء زينتهن إلا للأزواج بالقدر الذي يستمتع به الزوج بزوجه، أو للمحارم بالقدر الذي تستدعيه الضرورة البيتية. وانطلقت السورة تأمرنا بالزواج، أو تأمر أولياء الأمور بتيسير الزواج، والنهي عن اقتراف الفواحش وإكراه الفتيات على البغاء، وعدم الترخيص لبيوت البغاء، وعدم إشاعة الفاحشة والعمل على نشر شبكاتها. كل ذلك جاءنا في سورة النور في نصفها الأول. هذا منهج نوراني كريم جاء في كتاب ربنا الرحيم، والقرآن نور كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء ورحمة، كما أنه نور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا المنهاج النوراني تحدثك عنه سورة النور باسم النور الذي جاءنا عن العزيز الغفور. ومع اللقاء التاسع إن شاء الله تعالى مع سورة النور المباركة، نتلو هذه الآيات الكريمة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله لا يخلو منه الاسم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه فقال: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فلا تسأل البدوي، إذا سألت فلا تسأل العدوي، إذا سألت فلا تسأل نبيا ولا وليا ولا ملكا، إذا سألت فاسأل الله. لا تغتر بكلام يأتيك بالهوى على الهوى في موالد الهوى من علماء الهوى يقولون في مولد البدوي: البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. نقول: فماذا ترك للملك الوهاب؟ ماذا ترك لرب الأرباب؟ من الذي يسأل في البر والبحر؟ المشركون كانوا يسألون آلهتهم في البر، فإذا ركبوا البحر قال الله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وعندنا نحن في أمة المسلمين من يقول: البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. الله، الاسم العلم، الاسم الذي ندعو به. قديما دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا الله، يا رحمن. فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابر، ينهانا عن الشرك ويدعو إلى هي. فأنزل الله قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور، نور السماوات والأرض. بمعنى أيجوز الوقف على هذه الجملة الخبرية الله نور؟ نقول لم يصح في منهج السلف الصالح هذه التسمية أو هذا الوقف، ذلك أنه لم يذكر صراحة أن اسم النور من الأسماء التوقيفية لله عز وجل، وإن جاء في حديث ضعيف ذاك الذي عدد أسماء الله فذكر منها النور الهادي الرشيد البديع إلى آخره، وإلا فالمعنى هنا الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، الله هادي السماوات والأرض، الله أضاء السماوات بالكواكب وأضاء الأرض بالعلوم والعلماء. الله نور السماوات والأرض. أما الله نور فذاك أمر يجب أن يفهم في ظل الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. هذه رواية. والثانية: رأيت نورا. والثالثة: حجابه النور فكيف أراه، حجابه النور فكيف أراه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: حجابه النار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله أكبر، وسبحان من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحان من لا يعرفه أحد من خلقه على الحقيقة، فلا يعرف الله إلا الله. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الله هو صاحب النور، هو صاحب الضياء، هو خالق الشمس خالق القمر، هو خالق الليل والنهار. أما عند ربك فلا ليل ولا نهار، بل حجابه النور أو النار. لكن الذي خلق الكون وأضاء الكون إضاءة حسية هو الله، والذي أضاءه إضاءة معنوية هو الله. فالله نور السماوات والأرض، صاحب النور الحسي، فهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وهو صاحب النور المعنوي، فهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وحملت الكتب نورا يضيء للناس الطريق في ظلماتهم ويضيء لهم حياتهم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن ثم فإن كانوا عقلاء وجب عليهم أن يتبعوا رسول الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فمن أراد فلاحا ومن أراد نجاحا تبع هذا النور ليسير في نجاحا تبع هذا النور ليسير في النور، ليعيش في النور، ليحيا على نور، ليموت في نور، ليبعث في نور، ليدخل دار النور والسرور والحضور. اي وربي، من تبع منهج الله كان في قلبه نور، وكان في بيته نور، فبيته بيت يذكر فيه اسم الله ويقرأ فيه كلام الله ويصلى فيه لله، فذاك بيت فيه نور، تهتدي فيه الزوجة بنور الله، ويسير فيه الأولاد على نور من الله. ثم إذا مات الإنسان مات على نور، وكان القبر نورا، وكان يوم البعث والحشر له نورا، إلى أن يدخل دار النور والسرور والحبور. أسأل الله من واسع فضله العميم. الله نور السماوات والأرض، لكن الذي لا يهتدي بنور الله يسير فيه الأولاد على نور من الله. ثم إذا مات الإنسان مات على نور، وكان القبر نورا، وكان يوم البعث والحشر له نورا، إلى أن يدخل دار النور والسرور والحبور. أسأل الله من واسع فضله العميم. الله نور السماوات والأرض، لكن الذي لا يهتدي بنور الله في قلبه ظلمة، فكل معصية يقع فيها تصبح نكتة سوداء في القلب حتى يصبح القلب أسودا مظلما. البعيد عن منهج الله في قلبه ظلمة، وفي بيته ظلمة، ولو أناره بأنوار الدنيا بأسرها، وعند موته هو في ظلمة، وقبره سيكون ظلمة، والحشر بالنسبة له ظلمة، والدار التي يستقر فيها في نهاية المطاف سوداء مظلمة. عياذا بك الله. الله نور السماوات والأرض، هو سبحانه صاحب النور، وهذا النور عظيم بعظم السماوات والأرض، واسع باتساع السماوات والأرض، لكن كيف يضرب له المثال؟ ولا شيء أعظم ولا أوسع من السماوات والأرض. فهنا يصبح المثل من باب المثل المقلوب، فيمثل للشيء الواسع بالضيق، وللشيء الكبير بالصغير، ويكون مثلا مقلوبا لا لشيء إلا لتقريب المعنى بصورة حسية واضحة في أذهان القوم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. الضمير على ما يعود؟ قالوا يعود على نور الله الذي نور به السماوات والأرض، ويكون ذكر المثل من باب التمثيل بالأدنى للأعلى، وهناك معنى أقرب من هذا. مثل نوره، مثل نور الله في قلب العبد، مثل نور الله في قلب العبد، أي مثل هداية الله في قلب العبد. مثل نوره ماذا؟ كمشكاة. المشكاة هي القوة، والقوة هي الطاقة، نعرفها في بيوتنا الريفية. قد يفسرها الإنسان الآن يقول لك المشكاة الشباك النافذة، لا، قوة عبارة عن فتحة صغيرة في داخل الجدار مسدودة وليست مفتوحة، تسمى بيت اللمبة، بيت النور. يوضع فيها لمبة صاروخ ممكن، لمبة عشرة ممكن، فانوس، كولوم، بيت النور عبارة عن ماذا؟ قوة، طاقة، تسمى في اللغة العربية مشكاة، ويقال المشكاة في لغة الأحباش، والعرب يسمونها قوة، ونحن نعرفها بالطاقة. والذين عاشوا هذا الجيل قبل أن تدخل الكهرباء إلى كل البيوت وإلى الريف المصري، رأوا القوة، رأوا بيتا فيها مصباح، فيها مصباح. هذا المصباح لم يكن صاروخ، لم يكن فتيلا فقط يخرج صاروخا من الدخان، لا، فيها مصباح. المصباح في زجاجة. إذن تضحت صورة اللمبة، لمبة زجاجية كاللمبة نمرة 5 ونمرة 10 أو كالكولوب والفانوس، فيها مصباح. الصورة معهودة للعرب ومعهودة لنا. فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة لها هيئة معينة كأنها كوكب ذري، أو كأنها كوكب ذري بالهم، كأنها كوكب ذري. فهنا لما ذكر المثل، مثل الأعلى بالأدنى، أراد أن يعود إلى الأعلى بعد تقريب الصورة. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. مثل هداية الله في قلب العبد المؤمن كهذا النور داخل هذه الزجاجة. الزجاجة التي أخذت شكلا معينا كأنها كوكب دري. وصورة الكوكب الدري للزجاجة كما كانت موجودة في اللمبة رقم 5 و10، موجودة في اللمبة الكهربائية أيضا كأنها كوكب دري. لأن القرآن لكل زمان ومكان، وحال قلب العبد مع نور الله أنه كلما صفى القلب كلما اتسع النور، وكلما عم وانفتح، وكلما اتسع وانشرح. إذا ظلت الزجاجة بيضاء، كنا نذاكر على تلك اللمبات، فبالليلة تلوى الليلة تغبر وتسود الزجاجة. فكنا أو كانت أمهاتنا تغسل تلك الزجاجة اليوم تلوى اليوم، أو الليلة تلوى الليلة، تغسل أو تمسح. لماذا؟ حتى يشع نورها. قلب المؤمن يجب أن تزال أدرانه، قلب المؤمن يجب أن تغسل أوساخه. فإن غسل انشرح القلب وانفسح وشع نوره، لا ليقف عند حدود ذاته، وإنما ليعمر الكون بأسره. أما إذا ما ترك هذا القلب المماثل للزجاجة يزداد عليه دخان المصباح، فلا يغسل ولا يمسح ولا يجلى، وللقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. فإذا أذنب العبد فاستغفر محيت ظلمته وقبلت توبته. أما إذا تركت يزداد ظلمة وظلمة على ظلمة، حتى تصير الظلمات بعضها فوق بعض. وذاك الرين أو الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيصبح القلب أسودا كالكوس مجخيا منكوسا مقلوبا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد نور المصباح من زيت شجرة مباركة هي الزيتونة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه هي الشجرة المباركة، الشجرة التي تكثر منافعها، والتي حرص اليهود على أن يندفعوا بغالبيتها باستيلائهم على الأرض المباركة في القدس وفلسطين ومن قبل في سيناء. ويوم أن وقف فلسطيني يجمع ثمرات زيتونته فأبى اليهود عليه إلا أن يقتنصوه ببنادقهم فأردوه قتيلا. وما أكثر قتلانا في الأرض المباركة، وقتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة منا أمر فيه نظر. يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، شجرة متوسطة في صحراء واسعة، في صحراء واسعة لا يمنع عنها نور الشمس شيء إذا أشرقت الشمس، ولا يمنع عنها نور الشمس شيء إذا غربت الشمس، فالشمس تشرق عليها وتغرب، تغرب عليه، تشرق عليها وتغرب عليها، وهو معنى من معاني قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، حتى قال بعض المفسرين أي شرقية غربية، ومعناها ليست شرقية في مكانها بحيث لا تطلع عليها الشمس إذا أشرقت، ولا غربية بحيث لا تبقى عليها الشمس إذا غربت، بل هي طول النهار والشمس طاسعة عليها، وذاك أفضل أشجار الزيتون وأنقى أنواع زيوته، فهو زيت نقي جدا يكاد لشدة نقائه أن يضيء من ذاته. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، أما بالمعنى الحسي فنور الزيت مع نور المصباح، وأما بالمعنى المعنوي فنور الإيمان مع نور العمل الصالح، نور التوحيد مع نور العمل، وهو نور الإيمان مع القرآن. نور الإيمان، الإيمان نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والقرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والله عز وجل يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنور على نور، نور الإيمان. القرآن، نور التوحيد مع نور العمل الصالح، وقيل هو نور الأنبياء كنور إبراهيم مع نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله كله لنوره من يشاء. ومرتهنة بأسباب تقع منا، لذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذه المشيئة لا تخرج عن حدود مشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا قال يهدي الله لنوره من يشاء. ولما كان الذي ذكر مثلا قال الله كذلك يضرب الله الأمثال للناس، هذا مثل، هذا للتقريب، هذه ليست حقيقة الأمر. كذلك يضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين نجد هذا النور يا رب الأرض والسماء؟ أين نجد هذا النور يا صاحب النور؟ أين نجد هذا النور يا عزيز يا غفور؟ أين نجد هذا النور؟ أين نجد هذه الهداية؟ أين نجد تلك الإضاءة؟ أجاب الله في بيوت أذن الله أن ترفع، تجدون هذا النور في بيوت هي بيوتي، وإن بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. فحق على المزور أن يكرم زائره، وكرم الله ليس ككرمك ولا كأكرم الناس فينا، إنما ذاك كرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أين نجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أمر وأعلم بماذا؟ أن ترفع رفعة حسية ورفعة معنوية، فهي ترفع من وتطهر من النجاسات والقاذورات والشركيات والجاهليات والعصبيات والحميات والانتخابات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رفع، ومن قبل أن طهر بيتي للصائفين والقائمين والركع السجود، أو أن طهر بيتي للصائفين والعاكفين والركع السجود، طهارة رفعة تطهير من كل نجاسة حسية أو نجاسة معنوية. والشرك نجس، إنما المشركون نجس، فاجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في بيوت، والتنكير للتعظيم ما أعظمها من بيوت، وإن كانت ليست بالعظمة سواء، لكن أعظم المساجد ثلاثة، لكن أعظم المساجد ثلاثة، أولها بناء بيت الله الحرام، أولها بناء وأولها مكانة وأولها درجة ومنزلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولكن أعداء الإسلام يزحفون إلى هناك، فما حرب الخليج التي كانت مذ 10 سنوات إلا خطوات على الطريق للزحف إلى المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن ضاع ثالث المسجدين، حيث سيطر اليهود على الأقصى لتهويده أو لهزمه، ولبناء هيكل سليمان، لبناء هيكل سليمان على أنقاضه، لبناء هيكل سليمان على أنقاضه. واليهود قادمون، وأمة الإسلام في النوم يغصون. أفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني المساجد درجة ومنزلة، وإن كان الثالث بناء، لكن ثاني المسجدين بناء هو المسجد الأقصى. ولذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي مسجد بني أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ولذا لما ذكر الله عز وجل رحلة الإسراء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر المسجدين الموجودين، فقال: